خاب الله افتيني ادري العشرة ما تغزل على يا ما الباتيني مو انا الجنت لجبت مو انا الصدق حبيت ترى اللي يحلف كذب يا ثار والله يعوض سنيني بالله بما انا مقصر انت مخبل افتيني ادري العشرة ما تغزر على يا مال باتيني مو انا الجنت اللي جبيت مو انا الصدر حبيت ترى اللي يحلف كذب يا ثار والله يعوض سنيني والله يعوض سنيني تجي الايام واثبت لك اثبت لك خسرتيني احسن مني ما تلقين ترى استعجلتي لا تفرحين بكل شي عندي ذكرى وياك يعني بكل شي تلقيني يمكن عقل ما عندك من فكرت تنسيني تجي الايام واثبت ليش اثبت ليش خسرتيني احسن مني ما تلقين ترى استعجلتي لا تفرحين كل شي عندي ذكرى وياك يعني بكل شي تلقيني يعني بكل شي تلقيني وعيش اللحظة بغيابي باكر تخلص ونسى ودم تبجين يم بابي اللي يكسر قلب اللي يحبه لازم ينكسر قلبه الله يوفقك توكلي كلش طحتي من عيني طير من الفرح هسه وعيش اللحظة بغيابي باكر تخلصي الونسة ودم تبجيني يا بابي اللي يكسر قلبي اللي يحبه لازم ينكسر قلبه الله يوفقك توكلي كلش طحتي من عيني كلش طحتي من عيني والله بما انقصر انت مخبل افتيني